يعني قضية التمييز بين ما حصل في سوريا وما حصل في أوكرانيا، يعني أعتقد يعني هذا يحتاج إلى نقاش طويل عريض كما يقولون. لكن خليني أقول أنه أولاً التدخل الروسي في سوريا يعني جاء بفترة متأخرة، يعني بفترة متأخرة عن بداية الثورة السورية والعمل المسلح وإلى ما هنالك. عام 2015 يعني كانت داعش في ذروتها، وجبهة النصر كذلك كانت في ذروتها، ويعني وكان في يعني شبه رؤية لدى الأمريكان أنه في مستنقع بسوريا بسبب يعني السلفية الجهادية وتنظيم داعش وجبهة النصرة وإلى ما هنالك. ففضلوا يعني الانسحاب، وربما يعني كان هدف بعيد أيضا هو إغراق الروس بمستنقع، إضافة يعني إلى الأمن القومي الإسرائيلي. يعني عوامل متعددة ربما كانت تمنع الغرب من يعني دعم المعارضة من أجل إغراق روسيا في مستنقع. أعتقد يعني التدخل أساسا يعني حصل بتفاهم كبير. بين أوكرانيا وسوريا عدو مشترك ومشاهد متكررة. بدأ التدخل الروسي في سوريا واضحاً في نهاية عام 2015 اليوم، وفي وقت تستمر فيه الحرب في سوريا بعد أكثر من 10 سنوات، برزت حرب جديدة ظهرت فيها روسيا بحلة جديدة قديمة، حلة المحتل وليس المتدخل في حرب قائمة. إلا أن بعض التكتيكات لم تتغير، لا وبل ذكرتنا أحياناً بالقصف الروسي العنيف على شمال سوريا. على شبكات التواصل ضجت صفحات السوريين والسوريات بالمنشورات التي استعادت بمعظمها معالم القصف الروسي على سوريا. طبعاً من تابع الحرب السورية في السنوات الأخيرة لاحظ بشدة اختلافها إنسانياً، حيث أن أكبر وأفظع المجازر التي ارتكبت من النظام السوري وحلفائه، روسيا كانت من بينهم، ارتكبت في مربعات إنسانية التعريف، منازل، ملاجئ، قرى ضجت بالنساء والأطفال، وطبعاً لا ننسى استهداف المستشفيات الرسمية والميدانية. في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش وجوه التشابه ووجوه الاختلاف بين الحربين الأوكرانية والسورية، ونسأل ضيفنا الصحفي والباحث السوري منهل باريش عما إذا كانت المقاربة مبررة وصحيحة أصلاً. أهلاً بكم، معكم لونا صفوان. بداية نستمع معاً لما قاله ضيفنا منهل باريش عن خلفيات الحربين السورية والأوكرانية وعن الدور الذي يلعبه موقع البلدين جغرافياً ودولياً في مساري الحربين. طبعاً بداية إذا بدنا نحكي عن النقاط المشتركة يعني بشكل الهجمات الروسية ضد المعارضة في سوريا أو يعني في الحرب ضد أوكرانيا، فنحن يعني لازم نفهم سياقة التدخل أولاً برأيي. يعني التدخل بسوريا بنهاية 2015 كان بطلب من النظام السوري من أجل يعني من أجل التدخل بأوكرانيا، وكان في اعتداء على يعني على دولة جارة. الأسباب يمكن مختلفة، يعني أسباب التدخل في سوريا متعلقة أساساً يعني بحفظ أو اكتساب، خليني أقول، مناطق نفوذ جديدة على باتجاه المياه الدافئة كما تسمى بين قوسين تاريخيا بالنسبة لروسيا القيصرية. ووجد الروس بطبيعة الحال يعني طلب النظام السوري بالتدخل يعني فرصة ثانية حالة انه يكونوا هنا معززين مواقع متقدمة جدا يعني خارج الحدود خلينا نقول الجيوسياسية لروسيا. بما يتعلق بالتدخل يعني في أوكرانيا، فأيضا يعني هو بشكل مباشر هو سببه يعني جيوسياسي وأمني بنفس الوقت، بمعنى إنه روسيا القيصرية تنظر يعني لأوكرانيا كأن يعني على أنها هي واحدة من يعني من دول التحالف الأوراسي هذا أولاً، وأيضاً تاريخياً يعني كما هو معروف إنه يعني كيف هي العاصمة القديمة لروسيا القيصرية. ففي عدة أسباب برأيي، لكن الواضح كان هو الدعم المباشر. كان يشعر بوتين تحديدا بأنه في دعم غربي من الناتو ل يعني حكومة زيلينسكي، وكان عم يشوف أنه في تقدم أكثر لأنه الجيش البريطاني جيوش الناتو بدأت يعني تدرب الجيش الأوكراني. كان في خوف على المصالح، وكان في شعور لدى بوتين أنه إن لم يتدخل لتطبيق الاتفاق مينسك القديم تبع 2014 وتعديلاته ب 2015، ويعني إلزام أوكرانيا بإيفاء شروطها في شرق أوكرانيا، فهذا رح يعمل يعني تصدع كبير جدا، وسيؤدي مع الوقت لأنه أوكرانيا وهي أكبر دول يعني المتاخمة على الحدود، خليني أقول بين قوسين، اللي صار هواها أكثر باتجاه الناتو. فيعني جملة عوامل دفعت بوتين لهذا التدخل أدى نهاية الحرب. بالنسبة للعالم ولمن تابع الحرب السورية، التمييز كان واضحاً. كثر رد هذا التمييز إلى الخلفية الاجتماعية، كون أوكرانيا من الدول الواقعة في القارة الأوروبية، بالتالي ليست دولة عربية، وما حصل فيها هو عبارة عن مفاجأة كما عبر البعض. بدا ذلك واضحاً جداً في تغطيات عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية للحرب الأوكرانية، التي بدت بعيدة كل البعد عن التحليلات المنطقية لخلفية هذه الحرب. لضيفنا رأي مفصل عن هذا التمييز وعن هذا الاختلاف. أوكرانيا هي على حدود الاتحاد الأوروبي، دولة أوروبية، ويعتبرها الغرب إلى حد كبير أنه هي يعني القوة الأهم في شرق أوروبا، والدولة الأهم والأبرز في شرق أوروبا بطبيعة الحال. وسيطرة بوتين على أوكرانيا يعني أو أنه سيؤدي إلى تهديد يعني تهديد أمني لدول الناتو ودول يعني شرق أوروبا مجتمعة. كان في شعور أنه يعني إذا سكت الناتو كله عن هذا الغزو، فهذا يعني أنه لدى بوتين يعني مشاريع حرب أخرى، ربما في يعني في جورجيا مرة أخرى، إضافة إلى الدول الإسكندنافية المحاذية أيضا يعني ذات الحدود المشتركة مع روسيا. وكان في تصور أنه سينهار يعني الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر لصالح توسع بوتيني كبير يعني في القارة الأوروبية، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال يعني إلى نشوب حرب عالمية. كان شعور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن له وزن كبير في أوروبا وقدرات على التدخل عاملاً أساسياً شجعه على إطلاق الحرب على أوكرانيا، إلا أن الاستهداف المتكرر للمستشفيات والفرق الطبية ذكر الكثير من المتابعين وتحديداً السوريين منهم بالتدخل الروسي في سوريا. بدا هذا القصف العامل المشترك الأساسي وربما الوحيد بعيداً عن التفاصيل العسكرية والسياسية التي تختلف من خلالها الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتدخل الروسي في سوريا. اليوم الروس يعني يعانون من فقدان كبير للسيطرة، وهذا كان واضح يعني خلال المعارك. لم يحصل ذلك في سوريا ابدا، لانه المعارك كانت يعني جويه فقط، يعني قصف بمعنى جو ارض باتجاه مناطق المعارضة والمدنيين على حد سواء. وتمكن يعني الروس من يعني ممارسة سياستهم المعروفة يعني بالسجادة النارية في سوريا. هذا بطبيعة الحال لا يمكن يعني أن تمارسه روسيا في أوكرانيا لعدة أسباب. أولا أنه يعني في مضادات طيران لدى الجيش الأوكراني بكميات كبيرة. ثانيا لأنه هناك أقلية روسية, وكما هو معروف يعني بوتين عندما كان يعني يخاطب بالحكومة صفوة يعني باليمين المتطرف والحكومة النازية وإلى ما هنالك, كان يسعى يعني إلى استعادة أوكرانيا بشكل أو بآخر من خلال يعني القومية الإسلافية. ودعيني أشير أنه كمان أيضا يعني هناك عدد كبير من القومية الروسية ربما يشكلون 20% أو أقل من مجموع سكان أوكرانيا, وكان بطبيعة الحال لا يريد يعني أن يبدو أنه يعني متوحش وجذار على غرار ما فعل بسوريا. كان يراهن على كسب المعركة على أساس أنه المخلص من هذا يعني من هذه الفاشية اليمينية المتمثلة بزيلينسكي. كان يعني كما نعلم كان يعني كان هذا هي الدعاية البوتينية, وكررها سيرجي لافروف عدة مرات في عدة لقاءات صحفية, وكانت كل البروباغندا الروسية يعني مركزة بهذا الاتجاه انهم يعني يدخلون اوكرانيا كمخلصين من نازيين جدد. هذه يعني الامور كلها يعني بطبيعة الحال يعني توضح اسباب التمييز يعني تمييز الدعم. وعلينا نضيف ايضا انه يعني دعم معارضه مسلحه من اجل اسقاط نظام شيء, ودعم يعني حكومه شرعيه منتخبه يعني حكومه زيلينسكي شيء اخر ومختلف تماما. بالاضافه الى غرق روسيا في حرب جديده اليوم, يتساءل العالم عن انكفاء الدول الكبرى في دعم المعارضة المسلحة في سوريا, في حين أن دعم كل الجهات المسلحة في أوكرانيا الرسمية منها وغير الرسمية التي انضمت لدعم زيلينسكي يبدو جلياً اليوم. فهل من فرصة لقلب الموازين وإعادة فرض معادلات عسكرية جديدة في سوريا اليوم في ظل الحرب الأوكرانية؟ عن ذلك يشرح ضيفنا. بعد التدخل الروسي بنهاية 2015 بنهاية شهر أيلول سبتمبر 2015, تدخل في سوريا كان يعني سوريا إلى حد كبير تغرق بالرايات السوداء وكانت مخيفة للعالم. يعني لم يكن هناك عنوان معتدل للأسف الشديد. يعني صمد بعام 2015 يعني للمعارضة السورية اللي يبدو أنه ديمقراطي وغير إسلامي, وهذا يعني هذه مجمل هذه الأسباب يعني أدت إلى انكفاء دول العالم عن دعم المعارضة المسلحة كونه طبع عليها يعني الطابع الإسلامي. إذا بدنا نعمل مقارنة يعني للمقدرات الجوية الروسية وشكل التدخل يعني بين يعني في أوكرانيا حاليا وفي سوريا سابقا, فأعتقد أنه في ظلم كبير لعدة أسباب. أولا القاذفات الروسية ما كانت يعني تلاقي أي صد, القاذفات الجوية الروسية لم تكن يعني تلقى أي صد من المعارضة السورية كونه المعارضة السورية لم تمتلك مضادات صواريخ يعني ميم طا بأي شكل من الأشكال. كل ما دخل يعني هو كان سابق على فترة التدخل الروسي وكان سيء. يعني مضادات صواريخ صينية يعني كانت هي غير صالحة للعمل, وبعض الأحيان ربما أدت إلى إسقاط بعض المروحيات. بأوكرانيا الوضع مختلف. أيضا. وخليني أقول كمان أيضا يعني شكل التدخل أقل عنفا منه في في في سوريا، لأنه بوتين في بداية المعركة كان يراهن على يعني على أن يحصل انقلاب عسكري على زيلينسكي من قبل الجيش، وأنه زيلينسكي سيهرب مجرد يعني وحكومته وسيستسلم يعني مجرد الاقتراب اقتراب الجيش الروسي من من الحدود من حدود كييف، وهذا طبعا لم يحصل. ثانيا دعيني أشير إنه الناتو وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قدموا يعني منظومات مضادة للطيران محمولة أغلبها، وفي بعضها نصف آلي بأعداد كبيرة. كل الدول أيضا المجاورة دول الناتو خصوصا يعني المحاذية أو يعني التي لديها حدود مشتركة والأقرب إلى روسيا تخوفت من يعني من امتداد العملية العسكرية. وبداية العملية أساسا الدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو هي من قامت بالدعم، يعني الدول الصغيرة والمجاورة لروسيا بدعم عسكري كبير وهائل، وهذا ما يؤدي أيضا يعني إلى سقوط أعداد كبيرة من الطائرات والقاذفات الروسية. وهنا دعيني أشير إلى أنه يعني تراجعت حدود التدخل الجوي كثيرا عن الأيام الأولى لبدء المعركة. أصبح يعني بوتين وجيشه يعتمد على الصواريخ بعيدة أرض بعيدة المدى من أجل التدمير والحد من يعني فقدانه لمزيد من القاذفات الجوية الاستراتيجية يعني سوخوي، وأيضا يعني الطائرات المقاتلة طائرات الميج. يرى باريش أنه قبل المقارنة بين الحربين علينا تصويب المسؤوليات وفهم أسباب اختلاف الدعم الحقيقية للبلدين، ويقول أن مسؤولية كبيرة تقع أيضاً على عاتق المعارضة السورية التي رأت حجم الحرب ولكن في مرحلة ما لم تنجح برص الصفوف وتوحيد الجهود والتمثيل السياسي. ودعني أشير يعني أنا هنا لا أريد أن أبرر يعني الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ولا غيره، يعني دعموا يعني دعموا ما هو أسوأ من يعني من بعض الفصائل الإسلامية في سوريا عندما كانت تقتضي المصلحة الأمريكية كما حصل في أفغانستان يعني في الثمانينات من أجل يعني مجابهة تمدد الاتحاد السوفيتي يعني باتجاه قلب آسيا. لكن يبدو أن المصلحة الإسرائيلية والمصلحة الأمريكية ما كانت تقتضي بطبيعة الحال أنه يقومون بمجابهة روسيا وقت ذاك في سوريا، بما أنه يعني الغرب والناتو الآن يواجه روسيا في أوكرانيا. يعني تطرح المعارضة السورية والنشطاء وإلى ما هنالك أنه لماذا لا يتم الآن دعم المعارضة المسلحة من أجل يعني إغراق الروس في مستنقع أوسع يعني كما حصل بأوكرانيا، بمعنى أنه دعم المعارضة المسلحة السورية الآن بصواريخ ستينجر بمعدات ومضادات دروع وإلى ما هنالك وأسلحة وذخائر من أجل يعني تجديد المعارك وتوسعت سيطرة المعارضة في الشمال السوري وإلحاق ضرر كبير يعني بروسيا في سوريا أو بالقوات الروسية في سوريا. لكن أعتقد إنه يعني هناك وهم لحد ما أو هناك أماني خليني أقول لدى الكثير من المعارضة السورية يعني بهذا الشيء. واضح إنه الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من سوريا بشكل كبير يعني وتركز تواجدها في شرق سوريا بدعم وحدات حماية الشعب الكردي أو القسد أو حزب الاتحاد الديمقراطي، ما هنالك يعني من خلافات ومساوي واعتراض تركي وإلى ما هنالك. لكن يبدو أنه تفضل أمريكا تركيز جهودها في يعني وتواجدها في شرق الفرات. ايضا اعتقد انه يعني المشكله الكبرى انه ليس لدى المعارضه السوريه عنوان واضح، بمعنى ليس هناك قياده واضحه لا سياسيه ولا عسكريه. للاسف المعارضه السياسيه يعني تحولت الى موظفين الى معارضه يعني موظفه وليس لديها قرار، يعني إلى حد كبير تتبع مقسمة بين العواصم. كل منصة تمثل الدولة التي يعني تعمل بها، وليس هناك قرار مستقل وحر لدى المعارضة السورية مجتمعة. على الرغم من الاختلاف الواضح بين الحربين، علينا أن نتذكر أن الحرب في سوريا لم تنتهي حتى اليوم، وأن المعاناة السورية مستمرة، ولا نهايات سعيدة في هذا النفق المظلم إلا لبعض العائلات التي اجتمعت مؤخراً مع أبنائها المعتقلين بعد إفراج النظام السوري عنهم. الاختلافات كثيرة بين الحربين، البعض يقول أن المقارنة لا تجوز أصلاً، إلا أن ما دفعني لتحضير هذه الحلقة تحديداً كان تغريدة على موقع تويتر، حيث قام بعض المتطوعين بالدفاع المدني السوري المعروفون بالخوذات البيضاء، قاموا بنشر وترجمة مجموعة من التوصيات لفرق الإسعاف الأوكرانية. في هذه التوصيات حذروهم من تكرار استخدام روسيا لتكتيكات عسكرية استخدمتها سابقاً في شمال سوريا لإلحاق ضرر مضاعف ليس فقط بالمدنيين بل بفرق الاستجابة والإنقاذ أيضاً، حيث استخدمت روسيا تقنية الدبل تابينج أو القصف مرتين، المرة الأولى تكون استهدافاً للمبنى والمرة الثانية تحصل بعد وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني، وهو سيناريو شاهدناه مجدداً منذ أسبوع تحديداً خلال تقرير للصحفية كلاريسا وورد على قناة CNN الأمريكية. شكراً لاستماعكم لحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم لونا صفوان، شكراً لكم وإلى اللقاء مجدداً.